إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. فؤاد المهندس وحكاية غنوة زفة شنبو اللي كانت ضمن أحداث مسلسل شنبو في المصيدة اللي أخرجه يوسف حجازي لإذاعة البرنامج العام سنة 1969. وأنا وشويكار بقى دي كانت أول مسلسلة بنعملها في رمضان مع بعض. استمرينا بقى فترة من الزمن يجي مثلا يجي 7-8-10 سنين مع بعض نعمل مسلسلات بقى كتير. عملنا العتبة جزاز، وعملنا انت اللي قتلت بابايا، وعملنا حاجات كتير قوي اظن معظمكم فاكرها. جينا في اخر مسلسل لا فاكره بقى الحقيقه، جينا في اخر مسلسل وبنعمل زفه هنزف شنبه على دريه سالم، فمن كتر قوه التاثير بتاعه اللي اتعمل واللي اتسمع في ال 29 حلقه جه الاستاذ كمال الطويل بنفسه علشان يضرب البيانو في الزفه، وجه الاستاذ فهد بلان وكان لسه طالع في المقدر جديد وقال أغني، وبدأنا نعمل الزفة بتاعت شنبو على دورية سالم، وغنينا كلنا طالعة السلالم يا ما شاء الله عليها دورية سالم وشنبو في ايديها طالعة السلالم. مبروك عليك بنتنا دورية شنبو، لهفتها منا بوسائلك الدجالية شنبو، مش عارف ازاي حبيتك يا بنية. فشلت معاك تجارب العلمية مية أكاديمية وجنزارية رية، وكسبتها بقوة مغناطيسية سية، فيا للمهزلة الشنبية. الهدية اللي بقدمها لك يوم فرحك يا درية يا بنتي الأستاذ فهد بلان. هالليلة ليلة فرح، هالليلة ليلة فرح، وحنشرب الشربات. هالليلة ليلة فرح وحنشرب الشربات، مبروك عليك يا شنبو، مبروك عليك يا شنبو، وعقبالكو يا شنبات، تعيشوا في تبات، تعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا حلقة. يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي واشرح لها عن حياتي، واشرح لها عن حياتي، روح لدرية وأهلها. ها ها جمعنا يا شنبو، علي صوتك يلا وقول، خلي العالم يسمعنا، خلي العالم يسمعنا. شنبو يا شنبو، والله اتجوزت يا شنبو، شنبو يا شنبو، خلصت حلقتنا يا شنبو، شنبو شنبو شنبو في المصيدة. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة، إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.